بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وحان كدح جرني في سورة المائدة، وحان كهب ليني أهل كتابتي اليهود والنصارى أيان كهب ليني بركة درس جنان. الله سبحانه وتعالى لبض الطائف اليهود والنصارى إيه مشركين تي وثنيين تأهل أي آية ظهره أي آية كحكته الله سبحانه وتعالى أي آية كحكته نجيدا إلى وذلك الجزاء المحسنين لقجاره أي كذو الرمية. يعني موقف كأي بك مسلمين تيكتها غنيهين يهودا هي مشركين تي ودنعه هي نصاره ودنع أبو ربي كالبقايا مركا مركي الله يبدك مسلمين تعه وحويا بدك أي عداوذو لآدو بغنتهي ومسلمين تآدو النعب ويهودوي هي كوا مشركين تعه وثنيين تعه نصاره وكبويهين ومارك الله وحبكت المامايا أقربهم مودة للذين آمنوا إليهين تلك مسلمين تقواس كذبوا حق مارس نحريس نحريس سئيك الجعلة نصارى بكذبوا برب لي سبحانه وتعالى مرك عيد داس أو لبضع مقارنة أسمين ليسوا أيان أركينا كذبنا نصارى اللي سيجي برب كور رميا صفاتك أو مارس الدبع سنان تأه يكوس جيه يكوى للمسلمين تعالى إسلامي أي رب كور رميا أركدون إن شاء الله تعالى. لتجدن وادخلي ادخلي النبي محمد اشد الناس ذكا كو اغدرنا شهبرا عداوه حق عدوتني ماذا عداوه حق عدوتني ماذا كو اغدرنا شهبرا للذين ذكي امنوا اله الرميه يعني مؤمنين في ذكا عداوه بدن وادخلي ان يهين اليهود يهودي ان يهين باتيليسا هي والذين أشركوا كوي مشركين تاها مشرك العرب أو وثنيين تاها عياد هلي إنيين ضدك مسلمين على وذبرا. ولتجدن واجهلي أجهلي نو محمد أقربهم كوي أقربوا شهبا مودة حقك القعلدة للذين ذكي آمنوا الله الرميي مؤمنين تكوى أبجع الكبدا أما حقك الجعل الذي موذل أبجع وشهبدا إليهين الذين كوي قالوا يري إن أنه نصارى نصارى النهي ذكيري وأتباع عيسى بالنهيري أيات جليسا كوى أبجع وشهبدا ذكى مؤمنين تأحقك الجعل الذي إنا يهين بعد أركي ويان أثيلي ساويان سبب كاسا مركا يعني ما رتي المسلمين تقول له يهين أي رب تلماما يوحك الشيذية ذلك أرنكاس أو يعني وحى الإشارة موزلة إياك القعالة المسلمين تأي أقبان نصارد ثابت للسجنوي لأن منهم بسبب أن منهم أيجا إنو كمد يهي قسيسين هو ما عرفت قسيسين ليراه بقى علماء ذوية هي وربانا هو الربان وصوفيالا أي كم يجيهين أي أرنسات كنتي إن النقضان أقرب الناس للمؤمنين مودة ذلك مؤمنين تكوى وقود له وحقك القعالة إليهين هي وأنهم أيقوا لا يستكبرون عن الإسوينين سنة يهود أي حق إسكروا إليهين أين النصارى يتكوينين يتكبرون كجرين فوقات آياتين يسبوا لي. وإذا سمعوا هذي مقلان ما أنزل وأنا صارد بقول اللي جهب ليا ما شيء أنزل للدجيء إلى الرسول رسولك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نقص الدجيء أو وحي جيئه وحي جاس الله نقص الدجيء وقرآنك وحي جاس ووحي السنة محير الله بذا بل وحيين ولا وحي إلهي أوصيين ويان هذه أي مقلاة مرك قرآنك اللي بدو الأخريو ترى وأركي أيها المخاطب أم النبي محمد فتك القرآن كالقد الأخرين أعينهم إن دفوا دبات أركيسا تفيض أيضا شب ميسو من الدمع إلن أيضا كشب ميسو إلن أيضا أي كشب مي أو يكدع ذا نيسا بات أركيسا نحي إلن تأغيرانيسا إن دفوا ذا مما عرفوا يعني من أجل ما عرفوا وحي أي قرتين درتي ومن الحق حقيقه حقي بقرتين شيء قال انه الهي سبحانه وتعالى صوت الجيه بقرتين خلاص بين العلميين وإلينا يقتل مدويا مركاتي يعني الشيء اللي انت كتكيني بأفكا كتريان او معرف اسلام اني ماذا اريد بوجسان النصارى دي يعني وامن النصارى ضدك ويسوء اسلامي يقولون وحي ارانيا ربنا يا ربنا ربي انه امنا ورميني وحن رميني كتابك أريق أسود جيسي وحي قادي أرسولك هذا كسود جيسي عيان رميني فاكتبنا نقر مع الشاهدين كوة مارك كمر خاتك لجرم كودا إنا ما هي نقر أو نقمت لقويا يعني مؤمنين تبا لوجيرا مؤمنين تكمر خاتك عضي معود نقدك ولا جرم نقيا أنا قرى مؤمنين ماركي نقدك قويا وما لنا مركز سيهدنا في عبدين يان إليهم سبب ماركتين نبضحي إنا الرومين وإنا ناشا مبجربة وما لنا محام نوصف ماذي لا نؤمن إنا الرومين بالله الله إنا الرومين وما قرآن إنا الرومين أما وحي إنا الرومين جاءنا نوين ومن الحق حقيقة يعني توحيدك يا خيرك وحي ونادى عاية كل حجري كتابك قرآنك إنا نرمين نحن قد حياه الله وضع الكوية حول رمين وينوي ونطمع ونحن أنقنا نطمع أن ضمعينه ونطمع كقبنه أن يدخلنا إنه النجلي ربنا ربنا مع القوم الصالحين ذلك الصالحين يعني إنه ربنا جنبي سنجلي مع القوم الصالحين ذلك الصالحين لجرم كوذا إنه جنة دي نجريه أو مؤمنين تي أمة محمد إنه نجريه أما ذو وليه الطمع كقبنا محان نقب حنا يينا رميوين الله سبحانه وتعالى في حق اللي يمدويا مك إنت يرهدين الله سبحانه وتعالى ومعرفة وجواري إن ذكاس أو وناد أسميي أو جنة جينا أي رب كمر خاتك عيوي فأصابكم الله الله ذا أبا المريي نصارري بما قالوا وحي لهذين وآمنا ذي أيو ماركتي الله تعالى المريين ويا هذا في أي لهذا ربنا آمنا كلمة ذات أيو ربك أبا المريين محوك أبا المريين جنات جنوين بوك أبا المريين جنوين بوك أبا المريين جنوب أو تجري أي سعطو من تحتها فوس سيدة الأنهار ورياش أي سعران ورياشي يعني أي سعران خالدين أيضا أوليبك وكواريو ولقد أن لك ساريني جنة داس أنا كلمانيني وذلك أرنكار والله صوارنت إي جزاها أو جنة ديساس هذا قيمها بضن أو كل صوارياه جزاها أو جنة إيه جزاء المسلمين ذكا ونواناكسن أبا المرنت يدوي جزاك وديوي أبا الكوديوي الله ذكا إحسان كسميو أرنتاس أيوكو أبا المرياوي مركا أرنتان لبدأت آياتها في حلقة ذهب لي موقف كمسلمين في يهود ومشركين في كتابيهين وعداودة هي موقف كنصارى كمعركة مسلمين في كتابيهين ودرع سنانتا أي ربك ذو الرمياوية مركز ربي لتجدن أشد الناس عداوة يعني يهود وحويا ذكر مسلمين عدو غوديوي مسلمين تأي عدو إيه وانا ذكى وحي على ولا فنوحة كياني وحسدوي ومعرفتي عناد يتكبر حياتيني سلا هرتد المشركين سلا سلوك الأي أحيان وأيقنا سلوك المعرفتي يعني شركي قولاتي وحل مكة أي درس المسلمين تقلنا عباين أيوح السجرين ويا لا ودفن حتى مشركين تأي بهدان يعني معرفتي ما هينينو سلحق وعدان شركين تقريش جوبتي سلا أبو جهل يمثاله وحي حسد بأس من جري حسد بأس من جري حكم إلى هذا الذي ولي إلى يرهدان يعني ما رجتي يعني قليلك أكد الشيء لبي الله محمد أما لي ربني هاشم وحان هاي ضدك هداي حريان أدوما دوان حرين جرني ضدك هداي مرتقادان ومرتقادي جرني وحان إلى وحو البيت ميان بلس من جرني حتى إذا كنا كفرسي بهاني ما كان الله فرس الله ترسلسين أيوك لا عن نقني وهل كان مرينه أي وحيد هذا قالوا من النبي يأتيه الوحي من السماء فحمد الله قبل هذا مركي بني هاشم عن سلم النقني النبي صمد وحي أبينا دبع لقم ذبي هذا وكاس أبو جهل يري والله لا نؤمن به ولا نصدقه به سلا ذكي ما أمرنا من رمينينه محمد وقت الشيء غير ما أقبل النووي معنى ذي نسم حق وعدين معها ووعدين ويقعدين لكن حسد نما كجل سيويا الله مركا يهودنا دي على وذي المسلمين توقفته قرآن كآذ وقشي كيوان أقنعي إلى نبي الله محمد أن يكسخ اللسان أي دلان أي دوني المر والبضع سلاسة مركا الله لي اللي تجدن واتيال النبي محمد أشد الناس ذكا كو وقدرنا شهبا عداوة حق عداوة للذين كوين على وضبا آمنوا إله الرميين مؤمنين في النبي الله محمد يدفي الرميين اليهود يهود إن يهين بات أركيسا فسوى على وضبا إن يهود يهين هي والذين أشركوا كوي مشركين تأهاي قريشها إن يهين آيات أركيسا ويا مركا لبضى طائفة واليهود والمشركون وحالي لهذا وأعظم الناس معاداة للإسلام وأهله ذكا وقلب كبدا على وضبدا ذكا مسلم إسلام في أهل كيسا واليهود والنصارى وي. واليهود والمشركون من أجيلا وي خاصة رب سبحانه وتعالى ما قلت المامي وأنا ما رفتي يعني بغي ذولي يا حسد نمذولي يا ما رفت عناتي وحاس ويا وحا أي ما رفتي أي على وضب كب حين يواساس ويا ولتجدن واتيني أقربهم كوة وقلت وان شهبا مودة حقك القعالة يجعلكنا للذين آمنوا ذلك المؤمنين تعها كو وقلت وان شهبا إليهين الذين كوي قالوا يري إن أنه نصارى بانهي نصارى أي أنهيو نبي الله عيسى ذلك الرعان فك هذا الكوذي أمبال الله سوق هذا الكوذي الذين قالوا إنا نصارى يعني لو ما إثباتنا لما أرنين نصارى ذي وي لما ذي كوي يري وي نبي عيسى الرعان يري فك ذلك هاتنا حق الجملة أهاني الدودوب أهان ويكدوا يهين مشركين ووثنيين تأه إيه يهود ويكدوا يهين ولذلك أيو ابن كثير رحمه الله مركوا آيذا كورما يحوليه وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرأفة والرحمة من الرقة والرأفة بوليه يعني وحو إذا أرن كانت وحوي ووح قلبي وذا قصقا مصاررة مركي أي دين في نبي الله عيسى قصق معيه حيا الدين نبي الله عيسى أيا وحي المامتي يعني الرأفة والرحمة الرقة والرأفة دبع سنان إيه جلعنان إيه معرسة دين سيدة كجر في سبع الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد وكشة لي إني معرسي نصارض إني معرسة دين سيدة أي سرع أهي دبع سنان إيه معرسة النحريس فرب ذنبي إني كشة بنت أولنا وكشة لي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة إله إليه الله أرمي سبحانه وتعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه نبي الله عيسى بك الراعي قلوب سيد وحن يالمي رأفة ورحمة فرد آد أبداً إن حريص أيام دحلو ذي يالمي ولذلك ابن كثير وحوليه وفي كتابه كتاب كورا وحاب قصدنا بحق الرحمة دائية وقدر اعتنانتا وحاب كانتها أمثلة كبرني وحيالة كبرنا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر يعني قفك بالضحيق قلوب فتاقرن كهذا ملكتا كهذا بصه هذا قفك بالضحيق قلوب فتاقرن كملكتا فرن كملكتا وكهذا بصه وحتى عدالة سمية تنبلح لن يجي لها قلوب فتاقرن مرة ما تكون في مدن بدحنا يعني شيء سندفق وقعر جذنينين أو سنولد قال لنا ينين مركب لنا عملية وقوله فتاه طبعا كنا عدالة السبب ولا يقوله فمعرف شيء هو رجل إيرين كقوله فتاه يعني إلى أو داره أو كاتبه مركب دم حريص تاس أو قلب ذود كجرو أيه رب سبحانه وتعالى قتل مامي لكن مركب النبي الله عيسى دين في سئه يستين أما في زماننا هذا الزمن كان أنا وجوجنه يعني وحقبنا هاي إليهين نصارى إلي معلم كذا أتباع اليهود إليهين يعني يهود قوة يتش قيسته عمل ذا أي واحد دون تقوى ليسته أيده أي ما مشو يعني ما رأت أنصار يهود إليهين قاموا كتوا ظاهر الحيلي مريكان كأيو رجل بيت كأيو كل صوصات روح كريستان كليرا هذا أو إذن يهلا سفيهين قرب تانيه يهودا تقرب تانيه يعني يهودا سي ما رأت النصريان مسلمين تقول النصريان إمارة عد والباص ما دل إذا النصرية هذا كثير صدح مليون مئة وحلا مئة لو قياسة يهود هكا إمارة دجن الحالي إلى هذا شرق الأوسط دجن يعني أنت أي وحق عبيدي الرجل بيت كأي إمارة وحي سنجروا إذن عرب أو إذن بأكملها جروب كثير كهم ليش دجن وشير لماذا قليل هذا أي أدوميان أو إمارة وعبيدين وحكرا ما هنه أيها السيطرة أيها أمام الكوذة أيها اليهود ما رأت أيها وانت يدو ليهين ويا لكن مركي الدينهان دين في نبي الله عيسى يتسق مايين ضد بعثا مسلمين تقولوا أي أهاي أيها السيطرة أيها هذا والأمي هاي أتباع نصارى لإني أتباع يهود ويهين حدنا يهود دمروا البوي كدوا ويهين فهذا ركتانه وليها اليهود وصل إسلام ما رأت وليهود مسلم انتنا ننأرك نجره هذا وجرنا والنادر أما ما بحجر جر ما بينما النصارى الأفراد تنفع الإسلام تق هذا فينا مثل كان هذا الجبن عن نقطة أما يروح عن نقطة أما مريكن عن نقطة النصارى المال مال والبداتن إن بدنا كسر الإسلام تق ما نقول المسلمين الإسلام تزوجش مرك حضائني كبر عشيهين بدري ميساء وشيهود الله متحين شيخ بيجي حسد من رأي المسلمين تؤقران إلا شكوى سوق من أي إمارة كتسنى يساوي اللهم ارك وسيت عليه وحيري ذلك بان منكم قسيسين ورهبان ورهبانا ذلك ارنكاس دبع سلامك واحد كينيو وحول بان منهم بسبب ان منهم انو ايي كمدي هي سبب تيدا اي كمدي هين قسيسين يعني كو القسيسين تلي يراه وعلماء دودي ويان يعني ما رسي قسك وحال يراه القس وحيدها ورئيس النصارى في الدين والعلم نصارى منكم إذا ملاحظة حق مارك سي دينك حق علمي لما قصر رأيه حق قصر رأيه دين سودا يعني مارك قصي قليل أهلاوية سلاسة كنت الماما مركي وحالقها لا ضد قسيسين قار علماء حكوث الماما مفسرين القسيس وحال إذا العالم والخطيب كان مارك عالمك أو خطيبك أو نصارى كاملة أي قسيس ليلة أهلاوية أصل كان من قصة على قصة قاتل قصة وسين كل شداء يعني إذا تتبع الشيء قصة شيء ذات لا إذا تتبعه وطلبه شيء مركو راعه وضرقه هي إذا قصة شيء على الأرنوية مركا قصيصين تتبع كميلة وعني دكو إذا معرفة أما بوب حبهان أما بيشرب هل يرهدو أما معرفة القساوسة لوجم عياحة جمع تفسير كود قساوسة هي اللي يرهلا أساقف بالي يرهلا أسقف بالي يرهلا دكاس با كمي داوة مرحل الدين كنصارى كوة لحق معرفة علمي لأي اللوجه داوية ورهبانا با كمي دا كوة اسعاد دينه إلى ديس كوة السوتيالة أي كمي داوية مركا الرهبان وجمع راهب وحال يرهلا وهو العابد بالي يرهلا راهب كان وقفك اسعادك أهل علم قصاصة لحين أي اللي يرهلا مشتق من الرهبة بالقص وقاتل إليه وهو الخوف يعني عبسل أسعاد كيري مركزات الرهب لا إله لا وقف بقية أو عبسنا يوم مركز معنى يدو حوي علماء أو زهاده ومتزهدين حياة حمد أها نصارى عباد أو صوامع الجوغ أو عبادة السنة نصارى وكمدوا مركزات درس يدبي رأس إيا رحماء إيا مودة أي مسلمين تقو حيان ساسوا رب سبحانه وتعالى لي مد الله بعد وأنكم لا يستكبرون اسموا إينيان أو تكبر لمي مادان يعني ما رأيتي بل مركي حق أركان وأوفق جان سمان حق مركي أركان وضد متواضعين سنة يهود يسكو كبرسو حق اسكلوا ويناسو أي اسكلموا وينا ذا ويقاتان حق ويا سلاس درسي ابن كثير رحمه الله مركو وصفه ذا أو تلمامي أو آيات عن كهب ليه بوحو ليه فضمن وصفهم يعني هذا الكاس وأنهم لا يستكبرون ذيه يا ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون صفات وحي كل منيسة بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع إنه لحظة ذكوش ليه علم إليه عبادة إليه بطب متواضعين إليه أيه تصين أيامه وذلك موجب لقربه من المسلمين ومن محبته يعني وحو لي أركات الوتواجين أيه لو أنشوفوا المسلمين تقولوا هذا جعلن كذلك المسلمين تأجعل هذا هذه أي دين تقولوا كشغيهين وتاسوا إياه وأنهم لا يستكبرون اسمنا وينيان حق اسمه وينيان وإذا سمعوا ولأيه ما كهب لنا نصارى هذه أي مقلان ما أنزل إلى الرسول قرآن كي رسول كالوسو دجيه وحي رسول كالوسو دجيه هذه مقلان والغد الأخرى تراوات أركيسا أعينهم إنهوا لبا تركي تفيض أيضو دادانيسو شبنيسو من الدمع إلين حبي ذكا دادانيسو يعني إلين وإلمين أمرك القرآن كالغد الأخرى إلين باكا دادانيسو رب لي سبحانه وتعالى مركا يعني تفيض من الدمع له يعني وحا مجرى تنصب من الدمع إلين باكا شبنيسو بالينا مركا قارما إلين تدادتا مركا إيش بوحسن تسوما مركا معنى يدو حوي يعني ترى أعينهم تمتلئ فتفيض يعني إنت إنه ذبو إحسنان إلنك بو إحسنتو أي دادان إسابة لإله حيث يحيدها لأن الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء داد الشر وحيث مادا مركو شيء دادان إيه مركو شيء بو إحسنو أي داتا قوبك مركا بيكو شبتو مركو بو إحسنو أمو داتا فما مركا بو إحسنتو إشنا مركا إلنك بو إحسنتي دادتا مركا إلنتي بأنت إنه كبو إحسنتي أي إلين سوري دارتي ساسو رب سبحانه وتعالى أوليها ويا مركا محين أود هذا نيسا إلين سأود هذا نيسا مما عرفوا من الحق مما عرفوا وحي أي قرتين ومن الحق حقيقة ترتي أي إلين سات أود هذا نيسا قلبي وذبا خشوع مارس القري وعدي لا إي آيات لا تأثيري مركو تأثيري قرآن كي يوحي اللغة الأخرية أي إلين السبع على تحق مكة مقلان وأنا أخذ قال سمين ويا مركا سيقولون وحي الأهدان أيضو أرنتا سكريو إيمانك أفكك قد واقعي ربنا ربي نو آمنا وان رميني ووحان رميني يعني كتابك أبنو سود جيسي والنبي الله محمد أتو سود جيسي فاكتبنا مركا نقر مع الشاهدين ذكا قرآن كان سحريسا كما خاتكعه إن القرآن كالصحي هاي إن أمارك سيء يعني القرآن كان حد أن كسوه دقي فكا كمرخاتي كعياني كواس الله يون نعود أن القرآن نغم الدق مركوا أمة محمد بالوجهة محايا لأمة محمد وحالي إذا هذا يشهدون لله بالتوحيد الله وحي أكران وحداني ليس أكران توحيد أكران وكلي هاي عبادة سجلية ولرسوله بالرسالة رسول صادر أن أمة محمد وحي أكران فسالة بي أكران يوحى الله وحي لي مادين وطن بي أكران ويا مركوا أم عادلة وعزول إلهي أكت المامي شهادة وضعي مركات كعودنا أو مقبولي والله أقبلي سلا درت يدن الله أولي أي مارس أو رميان فاكتبنا مع الشاهدين حايرين عزولي دين ونركضون إن شاء الله تعالى في سورة الحج وكذلك جعلناكم أمة وصامرنا وكذلك جعلناكم سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس في سورة البقرة ما هي ويكون الرسول عليكم شهيدا سورة البقرة وصامرنا مركا يعني سيدا أسوك لويا وكذلك جعلناكم أمة وسطة وأمة عادلة لويا أمة عدولة لويا وسط الله قبلي لتكونوا شهداء على الناس تفككم مرخاتي كعيا بريتو أم بياني بأمر خاتي كعيا بريتو قيامها ويا مركا سيدا درسي تفكاس الله يون نغمد لك أيه إلهة آيات كان مركا وهذا يعني معرفة النصارى عن إلهي أكشي كيني مفسرين تقول لضم عن نبوي شيئا تفكي أكسو دكتي وايو وحيليه يعني علماء قاه كميد وحيليه نجاشي إي أصحاب تيسي أي أكسو دكتي سيد ابن كثير وكورنا أيه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكورنا يوم وحوليها آيات كان وحيث سود دقين كل نجاشي وأصحابه نجاشي أصحابه سبين كسود دقين الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضبوا لحاهم يعني وحوليها وبكي لصاربي مركي جعفر بن أبي طالب لنك حبشة أوتي ونجاشي أصحابه سأوتي وعمر بن عاص أي مشركين تكذب الدرين ويعني نجاشي أو مركي الدنبع وصدر رسالة النبي الله محمد إيسو قارتي نبي الله محمد ورقدي أو قرن اللقارسي أي أيوه مركي وحوي دي وحا أو نبي الله محمد يعني مارك إلهي وكسو دجيي مركاسو سورة مريم كد الأخري جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مركو كد الأخري أيوه مارتي نجاشي يدكي لف بأساقف في سيئة يعني مارت اللجوغي أي وراء الميان كل جودويا إلى اللي أنت أي جركوا بقيده جركوا وكو قيده أي إمارته أي اللي أنت أكد هذا اللي يسوي مركا خاصة لوجدا ونجاشي أصحاب كيسي ركيسي أي كسر دكتيل إليهم لكن ابن كثير رحمه الله وحوليا وهذا القول فيه نظر هذا الكاس وأمارك وحلا كجرب لي يعني وحم صلما معها ويا محيلي لأن هذه الآيات مدنية آيات كان وآيات مدنية هم مدينة كسر دقيبه لي وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة قصة مارك جعفرنا يعني أو نجاشي أو نجرنا هجرنا إن تسلوه محمد سوه هجرنا من كهر بيضاء حيبا ساسوا لي مارك آيات معناها أي مارك تي أي قولها سكوفة سريان ابن كثير نور الدين ابن جميل الطبري والسعامية لي أسجل معناها اللباد وحوي إلا السعامية قال ابن جرير الطبري آيتها عني وحيكسوا الدكت نزلت في صفة قوم بهذه المثابة يعني الدكت صفة اللقاء حلق والنصارى أي آيات كسوا الدكت وقت لي دوران هجوغا هي مركة ناشي دوران هجوغا ساسوا لي مركة نوع عاس والنصارى له وحوي القرآن كما يلب بذنبه ربك ذهب لي إن أي نصارى الدكت العسن يكجرا القرآن كأي قاتان الرميا نبي الله محمد الرميان قرآن كإلهي من رب ذنبه كل شيء وحكم إذا مثلا في سورة آل عمران من قصة ومرمي الله أرمي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أيضا سومرني يعني الكتاب كله كم يبيعي لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم يعني ذات الله رميه النبي الله محمد وحي يقول له سوى دجير رميه هنا كم يبيعين ذات كاسو ربنا وبشه فحنارك دولنا في سورة القصص آيات كاسو كلاو ربك دور رمي دولنا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون يعني ذات كاس هنا الرمين دولنا ذات الكتاب كلاسيين نبي الله محمد كهر أو يهودي يعني نصارى بالنجي نصارى هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أي لها سنركض إن شاء الله تعالى مرك النوع عاسواء النوع شفاء نصارى لجهلي نوع دون تحنقته يعني ما رتي إن الله قرآنك أو كأماني وصل أيهيب رب سبحانه وتعالى نوشي داوية وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أيدي بهذا الكي وكان وما لنا محان نوشقنا لا نؤمن إنا نرمين بالله الله إنا نرمين وما شين إنا نرمين جاءنا نوي نطق من الحق حقيقة يعني وحي القرآن في نوي من الرب ونبي الله محمد كل جيل إنا نرمين وإحنا ضد حياه ماشي مجران ويا وإن الرمين نوي وإحنا دور السايف في المجر ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونطمع يعني ونطمع ذا جملة ذا سوحة كدقينا جملة حاليا كدقينا يعني ووضع وو الحالا كدقينا والحال نحن نطمع أكلويا ونحن نطمع أن نقول الطمع كالأبنق ورجينا إنه أن يدخلنا إنه نجلي ربنا ربنا جلدي سإنه نجليه مع القوم الصالحين ذاتك ونواناكسن أوسوسوبا ما رتي لجل الكود إنه نجري مرك المراد بالقوم الصالحين وحلوجي إلى ذاتك القوم الصالحين تا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أمدي سعيا لجيلا حيقى بالصالحين والمناسمة إنه إلهي جمدنا لجري معوذة أيان ربي نتمع كقبنا إليه الأنزوني النووي فأصابهم الله الله أبا المريي أي جازاهم الله سبحانه وتعالى وأبا المريي بما قالوا هذا الكئي لهذين أي بإيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق رمين تودي الله أي رميين اعتراف كئي حق اعترافين أي أمارتين الله سبحانه وتعالى كأبا المريين هذا الكئي أيضا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي ربك كأبا المريين جنات الجنوين بو كأبا المريين جنوين كاسو تجري أي سعوته من تحتها فوز سيدة الأنهار يعني من تحت أشجارها وقصورها بالإله جيره إداره هو السورة أي سقل قليان السعبان الأنهار ومياشي الأنهار ومياه اللي يقانوه سورة محمد الله وكش عليه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى يعني آيات أنهار تأفرتاه رب أوش إلي أي نحن لجمالها تسكسع توية ومارت ولي أو مارت بيئة أو صافية ولي عناء أو مارت سيئان الدور سومين لبن كيسا ولي مارت خمراء أو لذة للشاربين ذات علي أم عن سلام يعني مارت ولي عسل أو مارت مرب أو لسفيي وقشر يحكو جراه الأرد أي إلهي يلي جمالها تحلي ذوية فك أنهار تاس جمالها أي تحلي لكسو غنتها ورياشها أي رب سبحانه وتعالى كأبا المريم ولذا خالدين أيضو أقوى كواريو أب فيها جنب أحد يضو كواري ولذا كجريا يعني مارة لا يموتون عنها كمد إنسان ولا يخرجون منها لقب نصار لقب حين مايو كمد أمانيسو أي كلما مايان جنب أسي ولذا كجريا برب لي سبحانه وتعالى وذلك يعني جنب أسي وحويان و الله و ادومي الصالحين تركوا ابا المريض جزاء المحسنين فك محسنين تاع و درجه الاحسان جارو تسهولي ابا القدكودي ويا تسهولي ابا المرنتودي و تاويا مركا فك محسنين تاع و حوي جزيه اليهم و سمع الله و ناشر ويري هل جزاء الاحسان الا الاحسان يعني و حوي ابا الخدوء تاع احسان ادوك بسنين جزيه سن احسان بو نقنيا إحسان كان محالي إلى هذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أو مارك صحيح إمام مسلم وغيره ولنين أيوه النبي أن مركو ويدي جبريل ويأخبرني عن الإحسان إحسان محالي إلى هذا إيشي بو نبي كير صلى الله وسلم عليه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن أتربي لك عابده كأن أبين لها كهي أكريته حدانت ربي قال أركين أصلاك أركي أو مارتك وجيده مكينا ربي قال سلا أعابده مكا قفك سلا إلهي أعابده درجة الإحسان أيوب قالي جزيه سمرك إحسابه ونقونا يوم وذلك جزاء المحسنين بك المحسنين تأهو عملك لها لاجيه جزيه لأبا البتكوله جمالا سيويان الله كأبا المريا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين قال بي كفروا قالوا بي أو كفر الليل حق ديدي وكذبوا بينيي بآياتنا آيذهني بينيي سجدكي عبعضائي أدلني توحيد كديدي وكهريني أولئك ذكاتي أصحاب الجحيم نار الجحيم اللي إرادة أهل كيديوي ستك يديوي نار كهريني وقواتبوا رب سبحانه وتعالى لي مركا الله مركا وكسر ورمي ذلك محسنين تطوابت إلهي أكثر كليهين أيوه هذا أيضا لو بشيغي عقابت ذلك محسنين تإليهين ذلك حمانة السمية عقوبة إليهين بلوشي مركب بلنا بقرآنك وحكو أركيسا مركي ذلك والوناكسن لقصر شيكيو أبالك ألا أكثر أي كليهين لشيغو وجمالي إخير في نعمل إليهين هذا نوحى الرعية يعني ذلك حنحنك إيه مارسي عذابك إلهي أكيسي كليهين أيال الرائية حيا لي يعني قصة إنه كنا على هذا بين الخوف والرجاء إنه كنا على هذا يعني كان إنه مركو وناجا أركو إنه وناجا في الجمالة إنت الضمع كدره وأشك يسؤدونك عمل في عملينا xumidaani cuquubadaan iyo maarata cadaabka markuu arkana wixii xumaayo idin inuu ka haro oo uu ka joogsado ayaa ilaahay uu isku raaciyaa inta badan weeyaan. Marka waladiina kafaruu, kuwii kufriyey, yacnii kufriga waa xaqii bay astureenay diideen. Alkaafir waxaa la yidhahdaa asaatir, kaafirku waa qof wax qariyo wey, xaqii bay qariyeen oy diideen. Wa kadabuu beeniyey biaayaatina, aayadaheenna beeniyey. Aayaadkana waa aayaadkii towxiidka ka hadlayay, shirkiga inuu maaragtay shay muxaramayay tusinayay, yacnii ambiyada rumaynteeda tusinayay, waxaasoo aayaadkii ka hadlayay baa loo jeeda. Wakadabuu biaayaatina, aayadaheenni tanziiliga ahaa ee lasoo dejiyeyna beeniyey. Ulaa'ika, dadkaasi asxaabu naari, naarta ahalkeedii, yacni dadkii lagu gubayo lagu naar, asxaabu ljaxiimi, naarta jaxiime la yidhahda asxaabteedii weeyaan, yacni jaxiime naarta la yidhahda ahalkeedii weeye buu rabbi leeyahay, halkaasaa lagu waa lagu cadaabaa weeyaan. Ya ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu tayibaati maa axala allahu lakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin. Ya ayuha aladiina aamanuu, mu'miniintii allahi rasuulkiisa rumeeyow, laa tuxarimuu ha iska xarimi, ha xariminina, ha xariminina tayibaati maa shay wanaagyaalkii axala allaahu allah uu xalaaleeyey lakum idinku idiin xalaaleeyey ha xariminina, yacni xaaraama ka yeerinina. walaa tactaduu ha xadgudbinina oo soohdintiinni ha dhaafinina, ka xalaashi ka tallaabtaan xaaraam ha gaarinina, ama xalaashi lafteedii israaf ha ku samaynina ha ku xadgudbinina. maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbaa ilaahay allah ma jecla subxaana wa tacaala. dadka soohdintiisa xuduudu rabbi u dhigo tallaabo oo gudbaa rabbi subxaana wa tacaala ma jeclo weeyaan. hadda dadkii mu'miniinta ahaabuu rabbi aayaddan sifatu liimaan oo ugu yeeraya, tilmaamtaas oo iimaanka ay leeyihiin ayuu ugu dhawaaqaa. wuxuu rabbi leeyahay laa tuxarimuu tayibaati maa axala allahu lakum, wixii wanaag ah tayibaad ah oo rabbi idiin xalaaleeyey naftiinna ha ka xarimina, yacni maaragtay naftiinna mid xaaraama ha ka dhiginina. tayibaadka marka maxaa la yidhahdaa? tayibaadka waxaa la yidhahdaa almustaladaatu mima axala allahu licibaadihi, mima axalahu allahu licibaadihi, waxyaalaha mustaladaadka la yidhahda lagu macmacaansado oo rabbi subxaana wa tacaala addoommadiisa uu xalaaleeyey, kaasaa tayibaadka la yidhahda. marka dadka mu'miniinta ah inay naftooda ka xarimaan arrinkaas, yacni naftooda inay ka xarimaan oo shay ilaahay u xalaaleeyey naftooda ay ka xarimaan ayuu ilaahay ka reebaya dadka mu'miniinta ah. maxay uga xarimayaan? masalan waxaa dhici karto shaygan inuu malaynayo malaa'i ka tahay, hadduu naftiisa ka xarimo ilaahay inuu ugu dhowaanayo, taqarub ila allah buu wax rabbi u xalaaleeyey isaga xarimaya. zuhdi ou doonaya darteed zaahidnima samee oo adduunka ka zaahid oo tayibaadkii rabbi u xalaaleeyey, oo haddii ay tahay yacni cunitaankii, haddii ay tahay cabitaankii, haddii ay tahay rukuubkii iyo wixii la fuuli lahaa, haddii ay tahay malbaskii iyo labiskii uu qofku labisan lahaa, haddii ay tahay mankaxii iyo guurkii iyo wax lamidka ah, waxyaalihii tayibaadkaa rabbi u xalaaleeyey ayuu zuhdi darteed ayuu iskaga xarimaya. ama inuu ilaahay ugu dhawaanaya daraaddeed buu masalan cunno fulaan cuni maayo buu leeyahay, ilaahay baan ugu dhawaanaya, wax yacni shay fulaan ma cabayo buu leeyahay, taqarub ila allahi buu ka dhigaya, ma guursanayo buu leeyahay, taqarub ila allahi, ilaahay baan ugu dhawaanaya zuhdi darteed ma guursanayo buu leeyahay, iyo wixii lamid ah weeyaan. marka arrinkaas ayuu allah subxaana wa tacaala ka reebayaa weeyaan. walidaalika aayaddan waxaa la yidhahdaa, waxay culammadu ku sheegaan aslun inay tahay hadihi alaaya aslun fii tarki اtanatuci wاltashadudi, yani fi اtacabudi mujada, in ay yani waxay asal u tahay aayaddani tarku اtanatuci wاltashadudi fi اtacabudi, xagga cibaadaadka inuu qofku tanatuc ku sameeyo, xadgudub ku sameeyo, isku adadkeeyo ayay aayaddani reebaysaa weeyaan, inay in qof u ka tago ayay aayaddani amraysaa. meelaan mawducu tashadud ahayn inuusan qofka isku adkaynin, waxaa la rabaa meeshii tashadud u baahan iyo aad adayg u baahan inaad ku adadkayso, meesha aan adayga u baahnayna inaadan isku adkayn baa la doonaya. marka waxaa la yidhahdaa qofka maaragtay meel aanan tashadud u baahnayn isku adkeeyo, isku dhibaa mutanabbica la yidhahdaa, mutanabbic wey. dadka mutanabbiciintana نبي الله محمد واب الله حلك المتنفعون أبو بيين فكاس وحل السمين بوليه فكا متنفع عليه هذا موضع تشدد نال عن لسكو أبكينا لسكو أبكيه وحوية فكا فكها على السمين ونبي قلنا كتير يا صلوات الله وسلام عليه. ولذلك أيو مارس ابن كثير رحم جليل الطبري رحمه الله وحليه هي مركو آيدا كور رميه لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكع. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون. يعني وحليه هي ما بنانا قف مسلمين تكمد إيه وما بنانا إن أو شيء رب أحلالي هذا مر إلهي ومؤمنين رب أحلالي إن نفسي سكحرمه وطيبات وحيالها والولاسين كميتة طيبات وحكملة المطاعم عنسان كقفك وحوحنه حيال عنده قفك النفسي سوكك ووضي عبادة ذي طعب وكقصانية وكنا ولانية موجد إنه وحونه إنه سكحرم ملابسي باكملة لبس إلهي أوكسي ترك هذا قادته قد لم يسقاطه إنه صبر السحر مني إنه ما رأيته يعني إنه يرى ترى ظل فهم قادنا يا يوري أو مجيس أو مجح جحم أو زك دبان كل جاية وحاسو كلا لودي زي هالوية ما نكح ذا كم ذا جورك وكلا تينه يراه يعني ما رأيته وأنت اللي جورس ذا وشهوة الدنيا وثلاث درجات ما هو جورسني إنه يراه حرمها سكر. ولذلك وحليه عثمان بن مضعون وصحابي رضي الله عنه أي نجح كير يعني ما رأيته مركو عبادة لأنبياء النبي أركيب وحوه الدمعي ونيسي إنه مارك سيدي اسمفعنا بوضونا إحنية مارك كبر بريه سيدي أرجي الله دفعنا وكلاته شهوة لما إنه واي فبطل أو سمايه مركا والذي ذنب وكرر صلوات الله وسلام عليه مركو حال الربا شيء إلهي كو حلالي يعني إن هذا النفع هذا كحر من بال الربا طيبات كقفل وكقيب قاسه إلهي بكو حلالي وكو حلاله استعمال إنا تستعمال شبه لقادون. ولذلك صحيحينك بخاري مسلم حاكوس بن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك حوليه أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله بسر. أصحاب النبي ذات كاملة أي وحي سؤالين هوينكي النبي بأوكري رضي الله عنهم عنهن أي ويدي يعني وحو كويدي وحي يرهدين عبادة النبي سسر أويديه سأل النبي بريس أبو عبادة سهرينك أي سؤالين سسر هدو مركة أسويديه مركة عبادة النبي أركان أي عبادة ذو غيرها تأيقان أيلي رسولك إلهي الله أوليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ذنبك يسير فريكا ضبابا لو دايي أي ساوي عبادة سنه أنا لحد ينجب نابي إلى هذا مركة مركة أسير مركة مدو البابا قعان السجارة مدو حويري لا أكل اللحمة ولا جاي بجلد مبعونا يبني لذن وحيري يعني قارك من وحير أهلين يعني لا أتزوج النساء حوام من مبعو سريع عمر جاي بن حاصب مي يلمي قارك من وحير أهلين لا أنام على فراش ولا جاي بن مرس فراش بكم مرس حنيب وقلب عن كسر حنيب مجل تلي لها يعني هذا الله ذا سؤاد ترب ذنب الشيء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرنكاس عيان نبي القاري وكبا لا شيء مركز النبي يمتاجك في إستاغو حيري ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا فتحال كودوا محي هي أرن كودوا واسده أرني يسدع يسدعش ساسي ساس أرني واسد حال كودوا هذا لا يريد سوتري مركز يقول ولكني أصوم وأف أفطر وأن صوم وأنا أفرع وأنام وأقوم هذين كي رواس إحراء وأنا العبادة إستاي وثوقع معركة هذين الذي هو العبادة إستاي وآكل اللحمة هلك كنوان عنا وأتزوج النساء دمر كنوان قرسلا فمن رغب عن سنتي فليس مني ماذا يذي طريق قيقات نعه أو ديدا فليس مني يعني فليس من أهل الدين تتكع لي لمدة تتكع الدين تيذي كل ما يكمد ما أهوية مركز الله النبي قال لقاته أي ما رجتي هي وحى ربك وحى لليي أي شيء آدي آد ولا كم أهوية. ولذلك روايات سلام ومارسي يعني عبد الله بن عباس اللي قوريه واسكوب وضويهين قال كوب حير هلين نقطع مذاكيرنا في هذا التبصر في عثمان من مدعون وكلا في شيئين يعني ذكر كاس باب المارك حمكة أو سرنكة قال الفقوين النبي إلى هذه الكاركوت هذا الكاس وكلبي لسان العباد يسمع الشهوات تأدونك وقتقنه مركز تيبو الله سبحانه وتعالى أيو كر الدين يوليه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الله وحو إذين حلالي وحك متأ طيبات كاتي ورب إذين حلالي يعني نفسي إنها كحر من النبالي سلا ذلك إمام الشافع رحمه الله وغيره من الأئمة أي مكة لا تأي شيئا قفها بو استحرم مثلا شيء ذات أنا جم معنى هاي هذيلا ما أكل بو استحرم عنا نوع كميدة بو يري معنى لبس معرفي قيد كميدة بو وحو يري ما قادنا موجودة يعني نلا بسنا يبو يري يعني الشيء كلا حتى استحرم أشياء ذك لكميدة وشي حوين كسوها نفسي ذو حسوا كحرام هذيلا وحوليه هاي أنه لا يحرم عليه هذا الكاسو قرنه عليه إمام الشافع رحمه الله من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء هو إنك وحكا ساري لأنها وإنت داتر هذه أنت علي كظهر أمي وحال إلى هذا هو إلى وكرائلتها داتر هذا حال إلى وظهار كفارك بواجريس فارك دون إن شاء الله تعالى دي إله النجاسيه ما كان للدون يعني وحي هو إنك سوهر النبي بوحيني معني والسحر لبس كيب السحر شيك السحر مي شيء لا السحر من حرام كما قنية وحولي أنه لا يحرم عليه شيء حرام كما قنية فكوين تبات لذلك حرام نفسي لك توينا نكون إماري جماعة السحر متو كفارة لا يبعي كفارة قد تمو إيه وتجي ميسي دويا مكا وحولي لا يحرم عليه ولا كفارة عليه وح كفارة وهو دشي سسارنا الله ما أركو هذا إيرا ترحل المقاذني مقاذني أو إيرا وحويا فكا حرام كما قنية مكو دون القاذني كفارة كل لازم ما يسلوني محيا لي وحوي ولإطلاق هذه الآية حاسو دليشني آية دام ومطلق كذب في هذا الكاسوي أي مكة لا يسوي إمام أحمد وكم دي هاي أيجنا وحكوتنا رحمهم الله إنا وقفك كحرم أن من حرم مأكلا أو مشربا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين يعني قفك إلى هذا الشيء إذا حرم هذا الشيء إنه سمي دوني يعني وحليه وكفارة كفارة اليمين ونوع إيمان دونته أيضا عن ظهر للدون أي كوا جميس بإليه فهارت كفارة يدين وكفارة قتل أي للدون يا بإليه لكن رأي ذات إمام الشافعي يقول تليم بعد نودا وحادي الظاهر كوه موقضوا وثاسي وياه مركا الله سلاسل لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم مركا وحربك وحلالي مرنها تحرمي إلهي بكوبني الله بكوبني ولا تعتدوها حق الدنيا أو سهرين في ربي إذن يالي حتى الله بمين ويا يعني واحد لو جيدا تعدي وحكم يعني اعتداها يحددك وحكم ده شيء حلالها إن حرام كالبسه فاعتداه واحد قلب ويا شيء ربك وحلى لينا سحرمته واعتداه وحي احتماشه إلا إذا ولا تعتدوا يعني ما ركتين حلاش لفتي إذا قاد شبه إذا حلاش لفتي باستعمال كيدي حقو إسرافة سمينينا كحد الدنينا يعني حتي لو قلت لقلي حضافي هذا عنيك وكلي وانا لو بني انا وحبنا وحنا وانا لو بني لكن اسراف الذي بيه الله وحوليه في سورة العمران في صمرا وكلوا واشربوا ولا تصرفوا ان الله لا يحب المصرفين ايضا تكلي لميتا مركع عنيتانك انا حدينه كل سميزه ووحقه اكثر من اللازمة ها استعماشه هذا كلام الوجود ديه معناها تنوي وكشغان صرف الدين في إلهي شرعي سبع وحويه ووحل إلى ذا وعدل بين الغالي فيه والجاف عنه فكحد قد بقي نتك ما عرفتك كف قادبة تحل وذو شرعي إلهي بقول حيه إفراد تفريد بق ما عرفت حق يدينك أقول حيه ويا مرك وسط كاسي عدالة دس إنه قص علان أيال دونه إن الله الله لا يحب مجعله المعتدين كو حق به الله ما جعل ما حدوس إلهي جعلين فحوى وان عبيها ويسوما الله ما جعل هذه الإرادة عكس قريبا وبغضي أهبا إيماني يعني الله هو عرادة وان عقابا ويان ذاتك سوى عكاء وعقابا ياويا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وكلوا عنا حداد ذاتك مسلمين تاتيهين مما في حقي وحكعنا رزقكم الله الله وذلك إرزاقه إذن سيئي حلالا حال كونه حلالا أصدقوا أن إذن حلالا طيبا أو وليب حدنا مدونا سمعه يعني طيبا حلالا مركل إليه وغير محرم وشيء إذن حلالا أو حرامه طيبا او وناسنا غير مستقبل مثل قرن شجره عنه وقفت استقدار ومعرفتي كنا على الشوق لمعرفه القرن شجره وسنقرين مركا وحي ربي ادين حلالي رزق الهي كل حلاشة عنا او مثل طيب كعنا مرضي حلاشي لغفري حرامتي كتبوه طيبات كهدين لغفر الشيء مستقدر كهي وسخذها قرن كعني كفقوا وكديروا فكا سلاسنا كقاس التبع لقاربا وكلوا عنا مما رزقكم الله الله إذن كإرزاقي حلالا نسبوا عمد إذين حلالا وانحرامه طيبا مدونا سنعة عنب إلهي لي واتقوا الله على كبغ والله حد غبغلان في جميع أموركم يعني ما رأت أرميه إنه إذن إلهي أغبغ وحأغبغلان يعني وحد يعني ما رأت الله تقول يسوى حكمنا يعني فعلي سأل الله أطيع ذان رسولك سوء أطيع ذان ويا مركا إذن أسكئ إلى لسان مخالفة الله رسولك سأل خلافة إذن أسكئ إلى لسان واتقوا الله الله كبغى الذي قال لي أنتم إذن كبا مؤمنون كور رميسان آت أحيدين به الله الذي آت رميسان إذن ومعبود من آت رميسان إذن الله سبق أو إسكئ إلى لي يعني ما أردت تقول على الإيمان لأن الحال لهذا لأن الإيمان يوجب تقوى الله سبحانه وتعالى الذي أنتم به مؤمنون بكين إذن كأت رميسنا إذن الله رميسنا إذن كعصر مالك إيمانك الله بآت رميسنا بوحه كين يابا إن إلهي كعصر سبحانه وتعالى الله يواكو الرمي مالك على ذلك معنى يدو حوية وحي كين سني إن إلهي بكبه سبحانه وتعالى وكعصر سأيي أرنت سكين نساو كين سني سويا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان لا يؤاخذكم الله الله إذين قضن ما يهدى مؤمنين في تهين باللغو هذا اللغو ذاه اسكده رأه عن قصد الله أرم وفي أيمانكم لا رياشي مدحلي رأها علي إذين قضن ما شيء إذن أقصد وكل أرم إيسان الله إذين ما قضن ما ولكن سيؤاخذكم الله إذين قبلي بما شيبوا إذين قبلي عقدتم أدقون الدين الحرتين الأيمان الضارياش أدقوا حرتين كعن شيء قد أقصد الدين ونيبكي قصد أدقوا ترهدين وطار أدقوا أكيسين أي إذين قبلي يا الله سبحانه وتعالى مارك الشيء دار تاس لإذين قبلي والله إذين تقاء يعني مارسي اسمي ذنبك وكإيماني يا رب إذين قبلي هديئة كل عذان كفارة إليه وغير كفارة قدنسة مكاسو ربي وحيري فكفارته يمين تاس أما قار تاس لإذين قبلي كفارة قد كيلو وآتك كفارة قدنسة وحوي إطعام 10 مساكين مساكين طبنعة قودين تود لقودي والراشين لصيوية من أوسط ما شيء مثل أقول تحت لحيانا لقوديوه مساكين تاسي تطعمون أطورسان أهليكم أهلكين آسيسا وحغيره يقول غادئي آسيسو راشين كاسي أياد للربائنا مساكين تنصبان كمساكين آسيسو أو أمسي قسوتهم يعني وحوي كفاربي مساكين تنصبان كا لبسكوري إيه مارت إنا يعني مارت مرشئ سميسو تر أقضو أي لدوني يقول لبس آتي سويا يا كفارة دي كميدا أو أمسي تحرير الرقبة قار حرينتي قف الدونس الدونس كجرا و الدونس الأتفارتو يا كفارة دي نقونيسو فمن لم يجد قفك آننجل سدح ذا شيء أنصو شيء بني فضل مساكين إنو قوديو إنو تركو دسي أما تركو قضو أما إنو أبضان حريو سدح لات أرموت قفك أنا مثالي كرين فمن لم يجب قفك أنا مثالين سدح لات أرموت فصيام 3 أيام فعليه الدشي سوعاء صيام 3 أيام سدح مع الموت صوم كوضو أو صومو أي دشي سأهوية سدح مع الموت إنو صوم على قدوني ذلك كفارة قد كاس يعني الشيء قال الشيء قال صوت الشيء ذلك المذكور بالوجه ذا وكفارات يعني ما رت عرمه لصوت ليه كفارة أيمانكم فارياشين كفارة قدتي ويان فشيء أكثر كفارة قد الله إذنه كفارة لأن ذنبه كحس لا تضبح إلى إذن إذا حلفتم هذه أطارتا واحفظوا حفظية أيمانكم فارياشين حفظية كارت أطار النيسان حفظية الله لي هيو يعني هكذا تجنينا إذن كونا كفارة قدني قالت سيوح حبدنيسا إذن كون كفارة قدني هكذا تجنينا ويا كذلك أي مثل ذلك التبيين عبين تاس أو ربي أحكام تأي وحي يمين تأي قارت كسر سناء إذن عدي بو يبين الله الله عدينيا لكم إذن كو إذن عدينيا آياته آياته سو إذن عدينيا لعلكم كلك وحام لنتين تشكرون إن السكرسان والله نعمه وإذين قلي أتكشف لسان بكل كاسم ورنتهين ويا أيضا يعني طارت أي كور رميسا طارت مركة لبقي بوض بالله قيبين يمين لي يراهدو يمين اللغو لي يراهدو وقفك أوسنو قصدين ووحلو وحك ما ارتكرت تبما أيو كفارا أيين جلين إيو يمين لي يراهدو يعني ما ارتكي عقدي أهو أما يمين الغموس اللي يرهضه صحيح كذا الدم بجلنيس أو مكا إنو ككفارة بتنع لازم تهي لبضع الله قيدي فحو الله كفر مرة مدة فرع فحو لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم الله إذن مكا من أيو شيء اللغو إذا هذا الكعان قصد كآدم أوراني وطارياشي إن كمدا الله إذن قبل ما يبولي مؤخرة لما تحلو جيدا ومؤخرة الإثم والتكفير لله مأخذة الإثم والتكفير ذنبي أو إلهي إذن كبوك بنا يلا ما أركب كفارة قدنا إذن كربنا مجرويا مركة تاس وحوية يعني ودارت اللي يلاهده يمين اللغو اللي يقانه ويا فأكسوا هذلنا في سورة البقرة مركة مريني أي أكسوا هذلنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم هل كانت القصة مرمي وكسوا هذا المي بك يمين تهديك يمين اللغو الله سبحانه وتعالى قوم قبنا أيو يمين اللغو لك محل إلى هذا يمين اللغو محل إلى هذا انت أنا سنك لأقلي يمين اللغو جلبت هذا محل إلى هذا يمين اللغو وحل إلى هذا علماء الله بنا عبي أقيبيا لبشي بكشي هذا لبشي أي يمين اللغو كشي هذا كالكوران وحل إلى هذا ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد يعني حرك قفك بني آدم كان واحد تدبر يصده ومره بس ذهب له أصبع على نقصدين أو سير هذا عياب مهاجرة كذا مثلا وحيليه كقوله لا والله إيه بلا والله سلا سوكرا ودعرنا يسوم جيدي ما يا والله بوليه ما يا والله بلا والله ها والله وي. ها والله بقرنه يعني يمين اللغو يا ليه هذا بدل ما كان عندي حظ لينه قال الله قف مركز شيء سنة يسوع أنا قف قف كر أو حظ ليه دارت ولا كبرت والله لو كبرنا لكن دارت هسه كان دار لوكس دماء يعني حكمي ده مثلا لما هو كلية هاي كارني وكا ليش كان كار عنو كلية كار كلية ما والله وسوق لي يا ليه وسوق لي والله دارت كهر مريض دارت هسه كان قصد يعني لما يلا هذا كقصد أوتر ما سو مجدي والله هذا شيء عليه والله هذا كي مدي يعني واحد سلا سوق الآثر هذا بلا والله إيه لا والله لا سوق رأيه دار كاش دار لجو قبنا يأمن ذنب وكرت ما يماها كفار اللي كرت ما يسمعها لا بد منه كمرة ما يا معناها شو حق الله قالوا ماذا تحكوا فسريش اللغو إلى أئمة كوفة سريش عائشة رضي الله عنها في أحد قوليها بكمدة وحكمدة مثلا عبد الله بن عباس بكمدة في أحد قوليه يعني وحكمدة عكرمة وإسجنا سلوك العكرمة مولى بن عباس وإسجنا في أحد قوليه اللي بقى قوله ليه متكمدة وي وهكذا عروة بن الزبير بكمدة وغيرهم أي ما فرضنا سلف كمدة أي سلعة كنت تكتيوية إمام الشافعي رحمه الله مذهب كاتب قاطع مذهب كاتب أيو قاطع ويمين اللغو إذا وحال إلى هذا ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد وقصد قصد أو أسمي يتارتني أنا نجري نعرف أستدبر الزطوى يمين اللي إلى هذا يمين اللغو كاتا اللي إلى هذا كان لبعض وحوي معناها لبعض علماء اللغو يقول شيئا وحيليه أن يحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه شيء اعتقادي شيبو إنو جيرو أيو اعتقادينية مركز كل عربي والله شيء وسيلة أرمي وسيلة وي مركز وحا أمو قانت أصير اعتقاد كيسو حا كجر شيء إنو سيلة إيا اعتقاد كيسو كجره والله شيء إنو وسيلة لكن معها عكس يسوي والنفي عكس يسوي نقول شيء ما ظهر مركز وكلا وحال إذا هرع اعتقاديو شيء لا تبع اعتقادية أو قصة هوية هذا لكن أصلي قصة في سكمك الله راعه واللغو لأن خلاف الظاهر خلاف الحقيقة شيء حقيقي وخلافية لا درت الله نقبا يليلين من القاسنة وحوي وقول أبي هريرة رضي الله عنه عائشة لبت يدوي قرطة ابن عباس قال في أحد قوليهما وأنا مذهب إمام مالك رحمه الله تعالى إمام مالك لسبعة سكره وكتلا وحوله وليل قوم كتاب في عن إن لقوا إذا لقوا تلمامه يمين لقوا إلا يرهبه حتى لو جيرابه أرنا يويا مركا يمين لقوا إذا سرعة سيكو تلمامك عائشة قال رضي الله عنها هذا الله لديه قوريه موقوف كالله كان موقوف على عائشة رضي الله عنها وعائشة كلية مارك الوقت سيسيدة أبو داود بن جرير الطبري أي كولين أيام وحديه جلسي مكي كان بس يمين لقوا إذا هو كلام الرجل في بيته نيكا ماكو قولي سجوغو حدل في سؤولي رهدوي لا والله بلا والله اوكرت خاصو كلابا لو جيدابي به جرد مركا لا يؤاخذكم الله الله إذن ما قبنيو باللغو حدل كإسكبه هذا او آدم قصد كوورا وفي أيمانكم دارياشي إن دخلوا ذا هذي الله وح يعني مؤاخذة او ذنبي وكإيماني نمجر كفارك رتبنا إن شاء الله ما أركويا ولكن يؤاخذكم ولكن سي يؤاخذكم الله وإذن قبني وذنب بك حسني بما عقدتم وحي آد قندين الأيمان تارياش آد قندين كحرتين أيو الله إذين قبنيا وذنب بك إيمان حد يبنك كفارة قدنين كفارة كرسل ما يسوء إناد كفارة لك ماذا أياك مارك كإيمان يسوء مركب بما عقدتم الأيمان يعني بما عقدتم لبا صدح قراءة العلماء وإخريان بما عقدتم إن لا أكيد سلام هذا أيضاً الألف الجدرين عقدتم ليرهذو عقدتم ليرهذو يعني ولا شبيا ألف من اللي هو مدرين تحوي وقراء هذا يعني معرف ابن كثير يا نافع يا أبو عمر يحص عن عاصم يا أخريان ويا قراء هذا في أخريان وحجر في إن لا أفضل ذا يقول ليرهذو بما عقدتم ليرهذو على شدين على شدين قاف على شدين بما عقدتم الأيمان بما عقدتم مركات أخرى سواء ألف من آدم ويالين لكن آتق فيه في سور وقراءة حمزة كسائي هي شعبة عن عاصم ويان أي قراءة شعبة عن عاصم قراءة في آخر ميان ويان فحجره يعني إن لي يراهدو ألف إن مقدت فاقه هو وزن فاعل لقد بقنا والآخر يايو لي يراهدو ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان بما عاقدتم ألف أكتا كتنا وقال أخريا وحا أخرنا يوم ابن عامر كلي أي أخريا ويا على وزن فاعل وأخرنا يوم مركا كرعاتك وردن مركا تسوع العرسة اسم معنوي عقدك مركا محل وجيدة عقدك لبا معنى بوا نقضى العقد يكون على ضربين لبقى يبوض بواء ونقضى ويا إنه حس النقضى شيء حسي أهلا طابن كرة سيدا مثلا عقدتم حرق لبا بلاها حرق مركا قنيد اسم يسوك وحسي ووجيدة حرق بعد لا الله بطي قنيد اسم يسوك وحل أركي كرة الله طابن كرة ويا عقد حسي يا ليلة هي عقد حكم ذا ليلة هذا ومعنوية شيء عقد ويوحد حرسي لتوحد جعنت كسر صلى طابن كرة معه وشيء معنوي أهويا أو حكم أه سيدا مثلا عقد البيع لقصبا بحكا لجلتين حراتك لإيجي وكهاج ريجات الروحان عبد أدوحات حرسل لما أعرف بيع بعض سميسي ويا تبادل حراتك لبدلتي ويا عبد اليمين شيء أنا قارت أنا بحوجي سي والله بات أرنسا وأسماء الإله بات كحوجي نيسا يعني بلن بات عهدي إي عبد بات كوك شيء ما أعرف بلن وحسو إذننا وحال إذا هذا عبد حكم ذا ليلة هذا ويا إذن هذه خفكة يعني ما أعرف سي دار أو أقص دعو سميه بما عقدتم الأيمان يعني ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ذا يعني وحلوجه بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموه وحتقص الدين وآب حرسين وحتقص في عزيمة أدولتنا دين خاصة اللوجه ذا ويا مركع عبد جاس وعبد الأيمان كأهو اللوقص دي فارت تقفك أو كل عارت حق الشريعة ده فارت أفر اللوقي يسوب مارت قرطولي في تفسيره أو كصورنا يو قارت أفر شيء قارت أو يمين تبطأ قارت اللغو لأحين أفر تاسبوك الله قيبيا بولي أفر قيبوت أي الله قيبنيا حق شرع الإسلام لما قيبوت أو كمل وحولي قسمان فيه من الكفارة لما قيبوت كفارة قد الله قرب وإن كفارة قدتا وقسمان لا كفارة فيهما لما قيبوت أو كلم الكفارة لقاد دوني لما أركو لما قيبوت أو كلم أفر تارس الله قيبيو لما كفارة لقرب لما لقام دوني ويا مكاسو حول فاليمينان اللذان يكفران لما دارود وقفر ككفارة قدتا لدوني وحوي فالرجل الذي يحلف ويقول والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل والرجل يقول والله لا أفعلن كذا وكذا فلا يفعل يعني لبدا الشيء ولا شيء مستقبله درى سواسع ذوي مثلا واحد ليه نبى وحقول أرنايا والله إن أنا وحى سمينين أي أرنايا والله إن أنا وحى سمينين مركو سدى كل أرتو أي شيء هو سمينيا شيء وكذا أرتو ما سمينيين أي سمينيا كفارة لجربا ويا أما وحقول أرنايا والله لا أفعلن كذا بولي وسمين أو سمين يعصاه ترى كذا مستقبله ويا وحجي ما كو يراه وان سميني فلا يفعل ما سميني ما سمين في هروه سمين سمين كنا ما سمين لكن وان سمين بو قدر خاصة خلانا وان لغا دوني كفارة لغا رباوية لبدا عسنا كفارة لغا مادان بل دوني فكاشر واليمينان لا يكفران لبدا يتعرض او لغا كفارة قدنين وحويان فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله كانوا يحولين هاي وحويان لما تعرض أو عن كفارة أباهنين نبى وحقوق دارنايا شيء أو سمينين ما شيء أو سميين شيء أو فري أو هري يعني زمن الماضي وسمي شيء أو سو سميين أيوني والله وحس ما أنا سمين ما أنا سمين وحس ما سمينين وصل وقت الصعد عطيني والله لا أنا سمين بوي أما وحوي شيء أو سميين ما أنا سمين بوي أما وحويان وحكود أرسي يعني وحش وحش ما نسميه أسبع أنا سمين أيه والله سبع إثلاث مين سو مجد لبلا بوا لبلا شيء بين بينه بحكود أرس بعد بينه حكود أرسي كفارة وح لجرب ما لبلا سبيلي على بلا قار أرنا كفارة لجدوني يا ويجرم لكن وحش ربنا أنا كفارة لجربين وح كفارة أنا لجدوني ولذلك أيو مارك ابن عبد البر وحولي هاي هذا الكاسفيان الثوري في جامعه كشاعي وذكره المروزي عنده أيضا شنو كلامنا محمد بن نصر المروزي وهو اسلم كشف ولي سفيان الثوري ارنتك اني سدات هاي ايو كورنا يا وي فاش مركا يمين سلاغ كفار غدن ياهي ومركا اي قفك او كدارتو اسماء الالهي صفات الله الله اسماء دي في صفات كسمك كدارتو بو كفار غدن يا لكن وحي كسهر هدو كدارتو ما بنار بينو كدارتو ما كورب وشي محرم وغلي ويا مركا ما بنانا وح مخلوق إلا قدرته حي النبي نوح عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وحر رأيك الحلال من حلف بغير الله فقد أشرك يعني قد كتارنا يا الله قدرت يعني أنا تراهيد يعني قبل إحرارنا أنا تراهيد إياه وحسو مالي يراهدان وكرئي صار معها يعني أنا تراهيد ما رأيتي سدعي هذا مصاريد أبلون كرئي والنبي إليه الذي يقدر والنبي يعني ما أعرف رسولك حتى لو قدر سلمه أقول سروه صلى الله عليه وسلم عليه موجودة وح الله وحي إلهي كسوه حريء ومخلوقة فبك هدو قدرته يمين لن يرى دار معه من هو قدرته بل نبي وحكوت المامي حدي وح إلهي كسوه حريء قدرته شرك بإنه كجل سبه الله شيئي سيد رواية هذا حديث هذا نخرمني إني ويا مركة دارت مركة لذا كفار قدنا ياهي ومركة أسماء إلهي الله في صفات في صحفه وقدرته ويا مركة كفار قدنا ياهي كفارة مركة واحدة من هذا الإله ما شاء الله أنه بشهده فكفارته خفكات بارتي إذا كفارة قدنا ياهي كفارة قدكيسه إطعام عشرة مساكين فضل مسكين قودين توت الله قوديه مسكين وحال إله ده المحتاج من الفقراء قفك محتاجك وقرارك كم يتأوية من لا يجد ما يكفيه وح كفلا وحا قفك آلا كيسن ومسكين ويا وحا كفلا وحا قفك آلا كيسن ومسكين خاصو قلب على سينا يوي مركة كفارة مركة للي كفارة وحا لقصو قاتي مأخوذ من التكفير والتستير أسر لي هذا وأسرد ويا لأن الله سبحانه وتعالى مركو قفك عن الشيء الأمر اللي نادو ينوتي سوء أسرائي وأضافا ويا الله أضافه سبحانه وتعالى ويا مركز كفارة ديسو وطوان مسكين أو باهم إن أو قوديو ولذا قود كاسبو الله كشالي من أوسط ما شيكا أقول مارسة لحاصل أقول وناكسا تدعمون أقودسان أهليكم أهلكين أقودسان كل هذا راشين كالغو كريو أهل كاريه رير كاريه يحسى لا دولي بطلبوه كريميو أو كريه وين هذا مساكين تنسي سابا اللوجيه من أوسط ما تدعم مارك أوسط كقار علماء وحيليهم وأجوده يعني مارس وأعداله وأعلاه مارك أبص الرأيه أو قيمها بدن بالرباب إليه لكن سيدا مثلا ابن جرير الطبري يغيره بأي دورانيان وحلو جيدا المتوسط بين طرفي الإسراف والتخطير تحد حاف بالرباب تحد حاف إنه نغضه هيا مارك للدونية ابن جرير الطبري وحليه هاي أن المراد بقوله من أوسط ما تدعمون أهليكم حق وحلو جيدا في القلة والكثرة بلو جيدا بولي حق فربضنا إيا يرانتا إيا لو جيدا سيدا درسي بعلمه وحيث خلافان مقدار كالجيبي قدر كالبحينا ايو وقفك على قربة مسكين في قدر كالسينا ايو ومحي معاني بغن الشيطان قاروح إليهم فدئي عشر سينا ايو سيدا ابن ابي حاتم وعلي ابن ابي طالب كورنا ايو كالاتو قاروح إليهم حاكسنا انو هل عمك لي سيو يعني هل عم مثلا خبز ايو لحم بوسيه روتي ايه هيل بوسيه دروسيه هل مرو انت سيه وكفل لم تهيل إليهم حسن البصري محمد بن سيرين أي الرأي قاسو كلب قبويا أي أنا قبار قالوا حيليهم ما يقفوا البقوة طبعاً كان مسكين كمدا نصف ساع من بر أو تمر سوس مسكي أو مارتي تمر أما برأة أي مسكين كالسبر لسين يا أبي أوراني سيد علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب عائشة مجاهد بن جبر عامر الشعبي يدفع أي مدى سوى بنعي قبار لكن إمام الشافع رحمه الله أسبوا حوليه الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحويان شيء واجبك أو كفارة بارك أو قفك كفارة بذنية مذالك أو النبي الله محمد مذالك سوك رأها إنه دي ببار الرباب وليه لكل رسيب المد لسيه مدكات مذالك إلا سيه وحونا دلي شدي حديث منك مارنتي مارن رمضان حاسي سؤتلي وجماعي كفارة النبي أو دوشي سسار وحي أحيد يعني مكو وحك استواي أيوه حسيي يعني وحال وصل صدقيستي دنبيل أي كجل تشن إلى طرم سوس أو معرة التمرة أي كجل ثالثيي مركز انتسيو إلى صدقيسو مركز حاسو كراء يوقفك بحنا يا بولي أما إمام أحمد بن حنبل رحمه الله إشتغل حوليه ومد من بر أو مدان من غيره بركة هاي مد بالغسو قادة مدال بالغسو قادة وحي بركة كسو حرينة لبا معرة مد بالغبق يا بوليه يعني لو مدال أو كلا كبح نيسا أقول أساس أي علماء وذا كمان وي لكن شيء أقول بقل تبا وكفى وقوه فلنت كفار قد كاسوية أو كسوتهم حباد صلان كاس مسكين قودين تودا عشكاد عصر فحقو رأيي كرتا أو كسوتهم مرشين تودا صلان مسكين بات صوخرا مركاسة لبس سينيسا لبس كاس مركا محال لوجينا لبس كالسيني إمام شافع وقلتو حولية صلان كاس مسكين وحاكر مقوح الله وحي اسم الكسوة بأيك يعني اسم الكسوة أي كوحة سمي كرتا أودن وشي لديه كرهيه اللبس بو خبال ديه كرودن أي اللوجينا هذا شاتي أقده ومن ترشاتي أطلنك ودك سنته وأكوكو في لمتها يوليه سراوين هذا أقده وأكوكو في لمتها معاوسيه هذا أقده عمامة هذا أقده مدمد هذا أسميس وأكوكو ليس أبو ليه فاسو كرو إمام شافع كنت ليه إمام مالك إمام أحمد بن حنبل يروح إليه وحوياه وحلق من مارمانا نتكست كل إنو سيو شيء حدي أو لبست لبيكره صلاة دو سكرة صلاة إيكا قعب سحيش شيء أو صلاة مكو كو سكده لبيكره هذا الصلاة دي سواء سحري بمعنى عوربي سواء سركره لبسة أياد مارتي إلا سيئة أي تهي رجل الدمر كو دورة بها النقضة فلنكا مسكين سلاة سلسين أو تحرير رقبة مدسة حد واتون أدوان فرين تيوي تحرير حل التحرير أترك حق الوقت وحال إلى الإخراج من الرق قفك أو أدونسك كجر أدونسك اللي قصة عرف وحر لقبه أي اللوجه ذا ويا ملكا يعني تحرير الرقبة رقبة ذا ملكا أدونك قفك الحرين إياه أبو حنيفة كانوا حوالي إطلاق عايده كتبه أو تحرير الرقبة حليه يعني أدونك سوح الدونة بها النقضة أما مسلم هم نقضة أما قال هم نقضة أدون قف أدون حرين وكان يقول يسابه أرنى ياوية حتى هذا كافر يعني حوين أما أمارت من كافر أدح ريسه خلاص وياه وكفارده وكاد عيسى لكن إمام الشافعي أي مكة ليته وحي كحران ayadan waa mutlaq bay leeyihiin xaqiiqaysa ayada fi ban ku soo marnay maarata fi suurati nisaa ku soo marnay wama kana limu'minin yaani wama kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ايضا قتل خطا وحال ذلك جفك وحال الله او كحري اذن كالحرين اني مؤمنه تحي قف مؤمن اذن اله الرميي الا حريه مرك ايضا كان مطلق وي هذا مقيد مرك ايضا يحمل المطلق على المقيد كي مقيد كابا الوحريا بنين اذن لا بد وانه نقضى اذن كالحرين وإنه مؤمن مؤمن إنه نقضب على الرباب وليه ما مشافئ أي ماذا كلنا سلاس أي أورانيان أي داشي دليشانيان حبيبكي وحي دليشانيان مارتي معاوية بن حكم السلمي وهوينتي الله كاني انتو اتنافت إنه حرائي أو ربي أدوني إنه حرائي أو زوني والنبي أو كاني حبيب كاثر وحويان يعني موطع مالك بوكس جيهي إمام مشافئ مسلم كيف يوكس جيهي في صحيح مسلم وكس جيهي حديث معاوية بن حكم السلمي شراسو ليه ما كو اوكيني والنبي امتحان كقادة قبدي وكاسو الحوي دي اين الله الله حق يبو جرا مكاس يسري في السماء فرقي قعنت كل كارت السماء رأيو الله جرا مكاسو نبي حوي دي من انا ونمحانا مكاس يسري انت رسول الله ابي الرسول كي الهي باته مكاسو معاوية نبي الله بغيري اعتقها فإنها مؤمنة كبدا حروا قبر مؤمنة ذو ايمان كيد اوكري مكاس ديب ايد ايمان الله اوكري وحوي مؤمنة بال الرباب إليه وقفت الحرين وإنه مؤمن يحي أي الدون يالين ما كحاجة كفارة وحوجي ده وحال إلى ذا وأترقي من الأدنى إلى الأعلى وحال نصر بلا ناش أبوه وشيسي فمن مسكين اللقودية ويسهلنته وحيك سهلنته فمن مسكين أطر أقضه حمر الراشي في ساكة فرد فرقي الله جبانا وكفر دي هاي حسق الرقبة أدون الحرين وكفر دي ما كدرجة أسبال الآل تبدح لها أسبال لقاد دوني فمن لم يجد قد كان هلين وانا شدح لا الرموز هلكري يعني صبر مسكين وحقوق ودي ما هيو باركي سال لبس كوري مهلي كرو أضاغ وحرية ما هيو مركو انت هوايو هيا فصيام ثلاثة أيام فعليه دشي سواحة صيام ثلاثة أيام شدح مع المتصون كود هيا دشي سأهوية مركو كبا دارته ودارت هذا ايتاي مارتي يمين المنعقدة كيف هي يمين له أيضا أهين هنا سلاح سبح مع البعض بن سوما هي الله مرة حو حقه الرأي هو كروينا التي ماذا هذا يعني ومركا دويده سبح لا مركا ويده بس الله إيمان إسا لكن هذا بدي بكرة أدو ثاني كرينا بمساكين قوديسو لبس أقدو أدوان حريسو أدو ثاني كرة هنا سلاح سبح مع البعض بن سوما اللي قام يهي ليوية سبح لا أسمع البعض بن سوما ياهي علماء الحسو خلافان تطابع سبح لا مع البعض إلا إسرع رأسي مواجبة يسوى شيء مستحب أن واجب أحيانا فحليين يعني إمام مالك إمام الشافعي رحمه الله آيات إطلاق إذا فصيام ثلاثة أيام تاسق هذا نيان وحليين وحوية وحكوش كل رمضان كرتا سدح ذو ذو الجيرة سدح ذو انتسرع عشو سامي كرتا وأنا أتكلم جين كرتا سدع صانقو كلمك اللي قضينا يقضيه سعيقات حرية أخي ستوه ما لك عرفتنا عسوني كرتا ما لك عرفتنا عطافوري كرتو أو كلمة لم يتهيليه لكن إمام أحمد بن حنبل يا أي مكة يا حنابلة يا حنجرة يا حنافضة أيقنا إمام الشافعي نفسيسا نص أو كتاب فيسا أمك أو كل أي هاي وحواجب بولا تطابع إلا سرع رعسي سدع ظما الموت وأن لك لديح جرين وواجب أورنا ياويا ذلك كفارة أيمانكم ذلك متها لصوشي ذلك المذكور ها الصوشي الخصال الثلاثة أما الخصال الأربع وصيام في قدره كفارة أيمانكم أرياشي من كفارة جدكو ديوي إذا حلقت مركة طارتان هذه أطارتان حسب كفارة ذي أدخنتي ذنبي أدو قبح كرتان ويا واحفظوا إلالية وطورة أيمانكم أرياشي من إلالية بارسي من إلالية معنى يلوح اللوجة لسيد ابن جرير الطبري وكوفة شراية لا تتركوها بغير تفسير أكتب مني إلى مركة طارتان كفارة جدتان ويا سلاسة إلى الذي إن قنيسة أما إلا إذا هذا يعني واحفظوا أيمانكم نفسي دارياشين إلالية يوم إلالية أو حتى إلالنا يسان عن الإكتار منها إن دارتي مبرطة هذا تربضة إشك إلالية ويا لبدا معنى بل أو معنى ونسوية كذلك أي مثل ذلك التبيين عدينتا أو الله أو آياتي سنو عدي بو يبين الله الله عديا لكم إذنك إذن عدينيا آياتي آياتي سو إذن عدينيا آياتي سي أحكامتي سي أيو إذن بياننيا لعلكم كلكم وحد مدنتين تشكرون إن شكرتان أو كشكرتان شيء إذن الأقوانين وربينا إذن برد أحكام تاس إن كشكرتان آيات كلكم مدنتين ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد